بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا وصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، هو مفتاح دار السعاده للعلامه ابن القيم رحمه الله. ولا زال رحمه الله يذكر من اوجه فضيله العلم ما يذكر. وصلنا الى الوجه الكم؟ الكم؟ نعم، صفحة كم؟ قال الوجه 44 بعد 100، أن الله سبحانه وتعالى نفى التسوية بين العالم وغيره، كما نفى التسوية بين الخبيث والطيب، وبين الأعمى والبصير، وبين النور والظلمة، وبين الظل والحرور، وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار، وبين الأبكم العاجز الذي لا يقدر على شيء، ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، وبين المؤمنين والكفار، وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في الأرض، وبين المتقين والفجار. فهذه 10 مواضع في القرآن نفى فيها التسوية بين هؤلاء الأصناف، وهذا يدل على أن منزلة العالم من الجاهل كمنزلة النور من الظلمة، والظل من الحرور، والطيب من الخبيث، ومنزلة كل واحد من هذه الأصناف مع مقابله. وهذا كاف في شرف العلم وأهله، بل إذا تأملت هذه الأصناف كلها وجدت نفي التسوية بينها راجعا إلى العلم وموجبه، فبه وقع التفضيل وانتفت المساواة. لأن هذه كلها أمثال للمهتدي والضال، والمهتدي ما يكون إلا بعلم، والضال ما يكون إلا بالجهل والهوى، فعاد الأمر كله إلى العلم. الوجه 45 بعد 100، أن سليمان لما توعد الهدهد بأن يعذبه عذابا شديدا أو يذبحه، إنما نجا منه بالعلم. يعني سليمان قال لو عذبنا أو لأذبحنا أو إيه؟ أو لو عذبنا عذابا شديدا، فتوعد بهذا فنجا منه بالعلم، وأقدم عليه في خطابه له بقوله أحطت بما لم تحط به. وهذا الخطاب إنما جرأه عليه العلم، لما أحط بما أحط بما لم تحط به، وإلا فالهدهد مع ضعفه لا يتمكن في خطاب لسليمان مع قوته بمثل هذا الخطاب لولا سلطان العلم. ماذا يصنع هدهد يا أخوان في رجل ملكه كالآتي، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الواحد قال لما بيلاقي ثلاث أربع عربيات تسود ورا بعض، واخد بالك، خلاص بيحاول يميل ولا يركن ولا يعمل أي حاجة ولا يجيب عصير، المهم خلص نفسه يعني لغاية ما عدى الموكب، وليس متهما. كيف هو متهم؟ الهدهد أين يذهب في هذا الملك بقى؟ جن وإنس وطير، ثم هدهد له فيل وله أسد وله كذا، أين يذهب؟ لكن دل هذا على أن أعظم ما يقوي مكانتك ويقوي موقفك العلم. العلم قف به بين أمة، قف به في وسط بحر متلاطم الأمواج بالشبهات. وقف به شيخ الإسلام بين الروافض والصوفية الأشاعرة والمعتزلة، يرد على هذا 9 مجلدات، ويرد على هذا 5 مجلدات، ويرد على هذا بالمجلد، ويرد على هذا بكذا وكذا، فصار يصول ويجول، وهو وحده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أعظم سلطان من ملوك بني أمية أظن سليمان لما ذهب إلى من؟ عطاء كان أسود، لما ذهب هو وولداه يسألانه عن شيء ولا يلتفت يعني التفات ولا يهتم بأن هذا، فلما قام من عندي ماذا قال؟ قال لولديه تعلم العلم، فلو رأيتمونا ونحن عند هذا في موضع الذل وكذا. فدل هذا على أن سلطان العلم عظيم، هذا سلطان العلم عظيم، وما رفع قدر أحمد ولا جعله قوة عظيمة عند خلفاء بني العباس في فتنة خلق القرآن إلا سلطان العلم. فهذا هدهد مع ضعفه يقف لسليمان أحط بما لم تحض، بس ضامن عندي الدليل. ما عندك أنت دليل على هذا؟ أحط ما هذه واحدة. الأمر الثاني ليس عنده علم فقط بل علم يقره سليمان. الأمر الثالث علم يدل على أنه لما تولى يوم الزحف متحاربة لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني ما هو بقر رايح يتنزه فوجد. وهذا مما يعجب القائد. ومن هذه الحكاية، ومن هذا الحكاية المشهورة، أن بعض العلم سئل عن مسألة فقال لا أعلمها، فقال أحد تلامذته أنا أعلم هذه المسألة، فغضب الأستاذ وهم به فقال له أيها الأستاذ لست أعلم من سليمان ابن داود ولو بلغت في العلم ما بلغت، ولست أنا أجهل من الهدهد، وقد قال لسليمان أحط بما لم تحط به فلم يعتب عليه ولم يعنفه. وكم أنقذ سلطان العلم رقبة من الإيه؟ من القطع. نعم.